للشيخ نرجو منكم شرح الكيفية الصحيحة للتيمم. نعم. الكيفية الصحيحة للتيمم أن يضرب الإنسان بيديه التراب مرة واحدة أو الأرض أو ما يتيمم عليه ويمسح وجهه هكذا ويمسح كفيه هكذا بعضها ببعض وينتهي كل شيء ضربة واحدة. نعم هذا الأفضل. وإن ضرب مرتين مرة الوجه ومرة اليدين للكفين فلا بأس. الوجه الأول الوجه الأول. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.